أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى سبحات وجه الله سبحانه وتعالى؟ سبحات الأنوار يا أخي، سبحات الأنوار. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سبحات وجهه يعني أنوار وجهه سبحانه. نعم.